والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ويطلق الغلول ويطلق الغلول على الخيانة وعلى السرقة وعلى الخداع وسرقة أموال الناس خفيه